تختار كاس القصر بيني وبينك وسكرنا الاثنين سلمت قلبي ومشيتي في مينك وسخرت من الاخرين سلمت قلبي ومشيتي في مينك وسخرت من الاخرين has كاس الحب بيني وبينك وشربنا الاثنين. سلمت قلبي ومهجتي بميلك وسخرت قلبي ومشيتي بميلك وسهرت.